أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأمر الرابع ويدور حول الدفن وكيفية تدفين الميت، ووصل الكلام إلى الأمور المستحبة في كيفية دفن الميت في الكتاب وكلمات المصنف. وصل إلى هذا السطر ويقول المصنف: ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجلي ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم. أيضا يقول المصنف: من الأمور المستحبة أثناء دفن الميت أن يحل هذا الشخص الذي نزل داخل القبر عقد الكفن من طرف الرأس ومن طرف الرجلين، طبعا بعد وضع الميت داخل القبر. هذا إجماعا كما نقل عن كتاب الغنية وأيضا الكتاب المعتبر للمصنف، وفيه على كل حال روايات كثيرة تدل على استحباب هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستحب: تلقين الميت. تلقين الميت الشهادتين والإمامة والولاية. طبعا إذا أراد الإنسان أن يتعلم كيف يلقن الميت لابد أن يرجع إلى كتاب مفاتيح الجنان أو مفتاح الجنان، حيث ذكر هناك بالتفصيل كيف يلقن هذا الميت، وهذا مستحب، والولي هو الذي يتولى تلقين الميت، أو الولي يعطي الإذن لشخص ما وهذا الشخص يقوم بتلقين الميت طبعا قبل إغلاق القبر. هذا مستحب. الأمر الثالث أيضا المستحب هو وضع تربة الحسين أو شيء من تربة الحسين عليه الصلاة والسلام مع الميت. طبعا فيه خلاف أين توضع هذه التربة. قيل توضع تحت خد الميت، وقيل توضع هذه التربة أمام وجه الميت، وقيل توضع هذه التربة شيء في كفن هذا الميت، شيء من تربة الحسين في كفن هذا الميت. على كل حال كلام المصنف مطلق، المهم يقول وضع تربة الحسين داخل القبر مع الميت أيضا من الأمور المستحبة، ووردت فيها روايات كثيرة، وهذه الروايات تروي بأن تربة الحسين عليه الصلاة والسلام أمان من كل خوف كما وردت في الروايات والأخبار الكثيرة. أيضا من الأمور المستحبة هو أن يشرج اللحد باللبن، أن يوضع هذا الطابوق أو ما يسمى باللبن يشرج ويغلق بحيث يمنع دخول التراب إلى داخل اللحد. هذا أيضا من الأمور المستحبة. نرجع إلى كلمات المصنف ويقول: ويحل عقد كفنه، كفن الميت لا فرق بين الرجل والمرأة، ويلقنه ويلقن هذا الميت. قلنا كيفية التلقين نرجع إلى كتاب مفاتيح الجنان ومفتاح الجنان أو مفتاح الجنان، هناك بالتفصيل مذكور كيف يلقن هذا الميت، ويجعل معه مع الميت تربة. طبعا المراد تربة الحسين، المراد تربة الحسين، ومستحب. وأيضا يقول: ويشرج اللحد باللبن، أيضا من الأمور المستحبة ليمنع دخول التراب إلى داخل اللحد. وهذا الشخص الذي نزل إلى داخل القبر عندما يريد أن يخرج من داخل القبر مستحب له أن يخرج من قبل رجلي الميت، وبينا في الأمس بأن هذه المنطقة طرف رجلي الميت يعتبر باب للقبر، لأنه لكل شيء باب، وباب القبر من طرف رجلي الميت. وأيضا من الأمور المستحبة في أثناء دفن الميت هو أن يرمي الحاضرون والمشيعون التراب لردم هذا القبر بظهر الأكف. بهذه الكيفية مستحبة، ووردت روايات وأقله 3 حفنات أو 3 حفنات من التراب تعتبر كافية مستحب. طبعا لا يستحب لذوي الرحم لهذا الميت أن يرموا التراب على هذا الميت، هذا مكروه، لا يستحب هذا الفعل من أقارب هذا الميت. ويهيل الحاضرون، يهيل يعني يرمي، يهيل بمعنى يرمي، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف التراب مسترجعين، يعني يقولون أثناء رمي التراب إن لله وإن إليه راجعون، هذا أمر مستحب. وأيضا يقول ولا يهيل ذو الرحم، يعني يكره أقارب الميت أو يرمي أقارب الميت التراب على الميت أو يهيل أقارب الميت التراب على الميت، هذا من الأمور المكروهة. ثم يقول ثم يطم القبر، يعني يغلق القبر، يرمى التراب ويغلق القبر بشكل جيد. ثم يقول ولا يوضع في القبر، عندما يردم القبر ويطم القبر لا يوضع فيه من تراب آخر، بل يوضع ذلك التراب الذي استخرج من ذلك المكان. لماذا؟ لأنه وردت بعض الروايات إذا جاء بتراب أجنبي غير تراب ذلك المكان المحفور أو مكان القبر يعتبر هذا ثقيل على الميت، كما ورد في بعض الأخبار والروايات. ثم يطم القبر، يعني يردم ويغلق بشكل محكم، ولا يوضع فيه في القبر أثناء الردم من غير ترابه، من غير تراب القبر. بعد ذلك يقول كما تقول الإمامية وفيه روايات، وبعض ادعى الإجماع من الإمامية في هذا الأمر، قالوا أنه مستحب أن يرفع القبر بمقدار 4 أصابع مفرجة، 4 أصابع مفرجة، وسطح القبر مسطح وله زوايا 4 بشكل مربع، هذا مستحب. طبعا البعض ادعى الإجماع في التسطيح، إجماع الإمامية في استحباب تسطيح القبر، وعندنا بعض الروايات تدل على كراهة جعل السنم للقبر، كما أنه للإبل سنم، أيضا جعل السنم أيضا تسنيم القبر أيضا من الأمور المكروهة. قلنا مستحب أن يرفع 4 أصابع مفرجة كما هو المعروف عن الأرض، ولكن نقل عن النعماني أنه مستحب 4 أصابع مضمومة، واستدل برواية. وهناك قول آخر، هذا القول ابن زهرة وابن البراج، حيث قال أن الإنسان أو الشخص أو الولي مخير بين أن يجعل ارتفاع القبر عن الأرض بمقدار شبر أو يجعل ارتفاع القبر بمقدار 4 أصابع مفرجة. طبعا على كل حال عندنا روايات تدل على كراهة تسنيم القبر، هذا أيضا من الأمور المستحبة. نرجع إلى كلمات المصنف، ويقول المصنف ويرفع مقدار 4 أصابع مربعا، يعني ذو زوايا 4، مقدار 4 أصابع مفرجة، هذا مستحب. وأيضا من الأمور المستحبة، حيث ادعى البعض اتفاق العلماء بهذا الأمر، واستدلوا ببعض الأخبار، وإن كانت بعض هذه الأخبار وهذه الروايات مرسلة، على كل حال قال المستحب أن يصب الماء على القبر بعد دفن الميت وردم القبر، أن يصب الماء على الميت، يبدأ من رأس الميت، من مكان رأس الميت، ويدور حول القبر، وإذا زاد الماء هذا الماء يرمى إلى أو في وسط القبر. هذا مستحب، وقلنا استدلوا ببعض الروايات، وهذه الروايات تروي وتقول هذه الروايات ما دام الندى والرطوبة في تراب هذا القبر موجود يرفع العذاب أو لا يعذب هذا الميت داخل القبر. وأيضا هناك أبو جعفر أمر بهذا الأمر في وصيته، والوصية طبعا هذه الروايات والوصية مطلقة، لم يبين كيف يرش الماء أو يستعمل الماء، ولكن المستحب والأفضل الكيفية التي ذكرها المصنف في كتابه وفي كلماته. ويقول المصنف: ويصب علي على القبر، يعني بعد الطم والردم، الماء من رأسه دورا، يعني يدور هكذا، يبدأ من رأس الميت ويدور حول القبر. فإن فضل ماء أو هذا الماء أصبح زائد، صب هذا الماء على وسطه، على وسط القبر. هذا أيضا من الأمور المستحبة. ومن الأمور المستحبة كما يقول المصنف بعد صب الماء وردم القبر وطم القبر، يقول: الحاضرون والمشيعون يضعون أيديهم على قبر هذا الميت ويترحمون على هذا الميت، أو يقرأ بعض الصور القرآنية، والمستحب أن يترحم على هذا الميت. أيضا هذا يعتبر من الأمور المستحبة. بعد هذا طبعا المستحب أن ينصرف الحاضرون والمشيعون، فهنا يبدأ الولي مرة ثانية تلقين هذا الميت. وقلنا كيفية التلقين، إذا أردنا أن نتعلم كيف نلقن الميت نرجع إلى كتاب مفاتيح الجنان أو مفتاح الجنان، هناك يبين بالتفصيل. على كل حال بعد انصراف المشيعون والحاضرون المستحب الولي ولي هذا الميت أن يلقن هذا الميت، أو الولي يأمر شخص ما، شخص مختص في هذه الأمور كما هو الحال في زماننا، يقوم بتلقين الميت. هذا أيضا يعتبر من الأمور المستحبة أثناء دفن الميت. انتهى الكلام من الأمور المستحبة. الآن المصنف يذكر بعض الأمور المكروهة. يقول المصنف: من الأمور المكروهة هو وضع شيء ما داخل القبر، مثل الصاج. الصاج في ذلك الزمان كان هناك، كان المعروف هناك كان خشب هندي لونه قريب إلى السواد، فهنا مكروه أن يستعمل هذا الأمر أو يوضع تحت الميت داخل الميت أي شيء يفرش قبر الميت. أيضا من الأمور المكروهة. لماذا؟ قالوا: لأنه يستلزم إتلاف هذا الشيء، هذا الشيء يعتبر من الأموال فيستلزم إتلاف هذا الشيء، والإتلاف منهي عنه خاصة إذا كان بدون رخصة، رخصة الورث على كل حال، إلا إذا قلنا هناك حاجة لاستعمال هذا الشيء لفرش القبر، لاستعمال الصاد، مثل وجود الرطوبة والماء داخل القبر، نعم يوضع هذا الشيء تحت الميت لكي يحفظ الميت ويحفظ لكي لا ينهار جدار، مثلا جدار القبر. نعم في هذه الصورة فقط مستحب، أما في غير هذه الصورة يكره هذا الأمر. ويقول المصنف: ويكره فرش القبر بالصاج إلا مع الحاجة بسبب وجود الماء من باب المثال، وتجصيصه أيضا يكره، وتجصيصه وتجديده ودفن ميتين في قبر واحد. التجصيص استعمال الجص، هذا الجص، هذه المادة البيضاء، أيضا من الأمور المكروهة. طبعا هذا الأمر إجماعي كما أدعي في كتاب التذكرة، وأيضا في كتاب المبسوط، وفي كتاب نهاية الأحكام والمنتهى، والأخبار الواردة كثيرة وهي تنهى عن هذا الفعل. وإطلاق المصنف وإطلاق بعض العبارات يقتضي عدم الفرق بين ظاهر القبر وباطن القبر يعني من داخل القبر، لا فرق ابتداء جصص هذا القبر أو بعد اندراس القبر قام بتجصيص القبر. هذا الأمر وهذا الفعل مكروه كما يظهر من كلام المصنف، وكلام المصنف مطلق. طبعا هناك البعض ادعى بأن الكراهة يختص فقط دا من داخل القبر، باطن القبر دون ظاهر القبر، ظاهر القبر لا كراهة في تجصيصه. طبعا لماذا فعل هذا الأمر؟ لماذا قال بهذا القول؟ جمعا بين هذه الأدلة المطلقة التي تدل على الكراهة مطلقة في جميع الصور والأوجه، وبين ما دل من هذه الروايات على أمر مولانا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه، جمع بينهما فقال الظاهر لا كراهة في تجصيصه، أما من الداخل والباطن نعم يكره تجصيص القبر. هذا قول، وبعض قال كراهة تجصيص القبر بعد اندراس القبر وبعد انهدام القبر هنا مكروه، أما بداية لا يكره هذا الفعل. إنسان يجصص القبر، استعمال الجص هذا الشيء الأبيض المخصوص، على كل حال نحن يهمنا كلام المصنف، وكلام المصنف مطلق، مطلقا هذا الفعل مكروه كما تدل عليه بعض الروايات. هذا أيضا من الأمور المكروهة. ومن الأمور المكروهة تجديد القبر، تجديد القبر أيضا مكروه بعد اندراس القبر وانهدام القبر. طبعا تجديد القبر كما ذكر المصنف بالجيم، وأيضا كما ذكر عن كتاب النهاية وكتاب المبسوط وكتاب المصباح وكتاب مختصر المصباح وكتاب السرائر وكتاب المهذب والوسيلة والإصباع، قرأ كلها بماذا؟ بالجيم. فهنا يعتبر الكراهة تجديد القبر بعد انهدام القبر وبعد اندراس القبر. ولكن البعض ادعى بأن هذه الكلمة تقرأ بالحاء فيسمى هنا تحديد القبر، يكره تحديد القبر. إذا قرأنا هذه الكلمة بالحاء فالمعنى يتحول إلى معنى ثاني، معنى جديد وقرأناه قبل أسطر، بمعنى تحديد يكره تحديد القبر، معنى تسنيم القبر يعني يجعل له سنم. هذا الأمر مكروه، هذا الأمر يسمى ماذا؟ بتسنيم القبر. على كل حال كلا الاحتمالين وارد في قول مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في خبر الأصبغ: من حدد أو من جدد قبرا أو قتل أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. طبعا كلا الاحتمالين وارد، ولكن هناك بعض فسر هذه الرواية عندما قال أمير المؤمنين من جدد قبرا، قال أنه يحتمل فيه احتمال آخر، أن مراد أمير المؤمنين قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد القبر، ممكن أن يراد هذا الأمر. على كل حال المصنف يذكر في كتابه بحرف الجيم، فتجديد القبر بعد الاندراس والانهدام مكروه عند المصنف. هذا أيضا يعتبر من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة كما يظهر من كلمات المصنف: أن يدفن ميتين في قبر واحد دفعة واحدة. هذا الأمر مكروه، أما إذا كان بالتعاقب، بمعنى إذا دفن شخص ثم أراد أن يدفن شخص ثاني في نفس القبر، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى نبش القبر. والكلام هنا في مسألة الكراهة إذا دفن ميتين في قبر واحد دفعة واحدة وفي زمان واحد، هذا الأمر طبعا مكروه. هذا هو المشهور ولكن هناك بعض الأقوال مثل ابن سعيد نهى عن هذا الأمر وحرم هذا الأمر، لا يجوز إلا لضرورة ما. ودفن ميتين في قبر واحد، وأيضا من الأمور المكروهة كما يقول المصنف، عندما يموت المكلف سواء كان رجل أو امرأة مستحب أن يدفن في بلد موته، هناك في أي مكان مات يستحب أن يدفن في ذلك المكان، يكره أن ينقل من ذلك المكان إلى مكان آخر، من تلك القرية إلى قرية أخرى، أو من تلك المدينة إلى مدينة أخرى، أو من ذلك البلد إلى بلد آخر. هذا الفعل جائز ولكن مكروه، يعني ثوابه أقل، إلا إذا قلنا أنه أراد أن ينقل هذا الميت إلى جوار أحد أضرحة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إلى المشاهد المشرفة، إلى كربلاء، إلى النجف من باب المثال، إلى الطوس، إلى مثلا البقيع على كل حال، إلى أماكن أخرى، إلى الكاظمين، إلى السامراء، إذا أراد أن ينقل الميت لكي يدفن هناك، خاصة إذا كتب الوصية. طبعا هنا يرفع الكراهة، بل أحيانا في بعض الصور إذا كتب الوصية ونفذ الوصية يجب أن يدفن في ذلك المكان. ونقل الميت إلى غير بلد موته أيضا من الأمور المكروهة، إلا إلى المشاهد المشرفة، إلى المشاهد المشرفة، هناك إلى جوار أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا. انتهى الكلام في البحث في الأمور الأربعة، ثم يذكر هناك مصنف لاحقة أو إضافة ويقول: ويلحق بهذا الباب مسائل. يذكر المصنف في هذا اللاحقة أو في هذا البحث 10 مسائل، وأيضا يعتبر من المسائل المهمة والمبتلى بها في حياتنا اليومية. يقول: المسألة الأولى، كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال. الآن هذه المرأة سواء كانت مثلا غنية أو كانت فقيرة، كانت غنية أو كانت فقيرة، كفن هذه المرأة على الرجل، لا فرق طبعا، مقدار الواجب لا أزيد من الواجب، مقدار الواجب هذه القطع 3، القميص، المئزر، الإزار، هذه الأمور 3 الواجبة في تكفين الميت يجب على الزوج، سواء كانت هذه المرأة غنية أو كانت فقيرة. وادعى بعض الفقهاء في هذه المسألة الإجماع، كما هو الحال في كتاب الخلاف ونهاية الأحكام، وأيضا الظاهر من كلمات المصنف في كتاب المعتبر، وأيضا في كتاب المنتهى والتذكرة والذكرى، وفيها روايات كثيرة تدل على هذا الأمر، ومضمون هذه الرواية: على الزوج كفن امرأته، مضمون هذه الروايات. ولا فرق في هذه المرأة التي ماتت، وقلنا كفن هذه المرأة على الزوج، لا فرق بين هذه المرأة مرأة دائمية، يعني تزوجها الرجل بزواج دائمي، أو متمتع بها، أو تزوجها زواج متعة، ولا فرق بين أن تكون هذه المرأة مطيعة أو ناشذة، ولا فرق بين أن تكون هذه المرأة حرة وأمة، وأيضا لا فرق بين أن تكون هذه المرأة مطلقة بطلاق رجعي أو غير مطلقة، بخلاف البائن. نعم البائن هنا، البائن لا يتكلف أو لا يجب على الرجل، على الزوج تأمين مقدار الواجب من الكفن لهذه المرأة المطلقة بطلاق بائن غير رجعي. طبعا هذا الكلام كله مع يسر الرجل الزوج، يعني له مال يستطيع أن يؤمن هذا الأمر، يستطيع أن أو يمتلك ثمن الكفن زيادة عن قوت يوم وليلة له ولعياله واجب النفقة وما يستثنى في الدين، إن شاء الله يأتي في باب الدين. أما لو كان يمتلك مقدار نصف أو قطعتين من هذه القطع الثلاث أو قطعة واحدة، كان يمتلك بعض الكفن، هنا قال يقتصر أو يجب عليه تأمين هذا البعض. أما إذا لا يمتلك لا يجب على باقي المسلمين بذل الكفن لهذه المرأة. طبعا هناك بعض الأمور لابد أن ننبه، لو أن هذه المرأة أو هذه الزوجة قبل أن تموت لو وصت بالكفن، وصت كتبت في الوصية أن الكفن من مالها، سقط عن الزوج مع تنفيذ ونفوذ الوصية، هذا مسألة أو فرع نبهنا عليه. فرع آخر أيضا لابد أن ننبه، قلنا كفن الزوج أو هذه المرأة على الزوج من باب المثال، ولكن لو ماتا معا لا يجب على هذا الزوج كفن زوجته، يعني لا يجب إخراج كفن زوجة هذا الرجل الميت والزوجة أيضا ميت من أصل مالهم، بخلاف لو مات هذا الزوج بعد موت الزوجة فهنا يجب إخراج ثمن كفن الزوجة من مال هذا الزوج الميت. إلا إذا قلنا أن الرجل عندما مات الزوجة مات والزوج أيضا مات بعد موت الزوجة، ولكن لم يخلف مقدار كثير من المال بل خلف مقدار قليل جدا من المال يكفي لكفن واحد، هنا يقتصر هذا الكفن فقط على الرجل، أما الزوجة فلا، ولا يجب على باقي المسلمين أيضا بذل الكفن، فتدفن عارية بدون كفن إذا لم تتوفر الكفن. لو فرضنا هذا الأمر وتصورنا هذا الأمر، طبعا هذا تنبيه آخر، هل يلحق بالمرأة يعني نفس حكم المرأة شخص واجب النفقة على هذا الرجل أو لا؟ قالوا لا يلحق. هذا تنبيه آخر، المملوك العبد الجارية حكم العبد وحكم الجارية نفس حكم الزوجة، يعني يجب على المالك دفع ثمن كفن العبد وأيضا دفع ثمن كفن هذه الجارية. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى، كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال. الثانية، كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث، يعني يقول عندما يموت الرجل حتما هذا الرجل يترك بعض الأموال في غالب الأوقات، فهنا ثمن الكفن يخرج من أصل ماله، بمعنى قبل أن يقسم هذا المال بين الورثة وبين أولاد الميت، وقبل أن ينفذ وصية الميت لو كتب وصية ما، وقبل أيضا أن يعطى دين الميت لو كان هو مديون من شخص ما، أولا يخرج ثمن كفن الميت ثم بعد ذلك ينفذ الوصية ويعطى مال الدائن من باب المثال، ثم بعد ذلك الورثة يقسمون الأموال بينهم. أما إذا لم يترك مالا لم يكن له كفنا دفن عريانا، وقلنا لا يجب على باقي المسلمين بذل الكفن لهذا الشخص. نعم يستحب لباقي المسلمين أن يبذلون الكفن، أو بمعنى باقي المسلمين يستحب لهم بذل الكفن لهذا الشخص الذي لا يمتلك الكفن. ونفس الكلام، ليس الكلام يقتصر على الكفن فقط، بل أيضا نفس الكلام يجري في الكافور وثمن الكافور وفي السدر وكفن وثمن السدر وقيمة الماء واستعمال الماء من باب المثال، وأيضا في زماننا الآن قيمة القبور له قيمة من باب المثال، وأحيانا في بعض المناطق إذا كانت قريبة من أحد أضرحة الأئمة تكون الثمن غالية جدا من باب المثال. نفس هذه الأحكام تجري على هذه الأمور، على ثمن الكافور، على ثمن السدر، على قيمة القبر، على قيمة المال وباقي الأمور. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية، واليوم بهذا المقدار نكتفي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.